يا حسيني لك العار تتسابق الخدار موعد عشق ودموع يا حسيني لك العار فادينا بخضابك قلبك وشوي سعبابك يا الفادينا بخضابك قلبك وشوي سعبابك حقنا بكل زمان نصيحة يا حسين ومصابه يا حسين ومصابه غيرك أبد ما نهواك ونروح لك فدوة غيرك أبد ما نهواك ونروح لك فدوة بزيارتك يا مولاي عشنا أيامنا الحلوة عشنا أيامنا الحلوة مش ما نمشي لما نوفي ولا حق قطرة من دمه شكرا من قلب ولسان يا رب على هالنعمة يا رب هذا العمر منذور أجلك يا أبو الأيام هذا العمر منذور موعد عشق ودموع يا حسين لك يا حسين لك العار تسابق الخدار يا حسين لك العار يا حسين لخادم الحسين الموفق أحمد الشميسة وغاتي باسمك صرنا نتغنى يا من حضريتك جنة باسمك صرنا نتغنى يا من حضريتك جنة قسي على الخالق يا حسين ضريحك شو شمس جنة ريحك شو شمس جنة يلي فازع بنحرة عليك قلوبنا مواجرة شمت ريحة الشباش تسوى الدنيا والزهرة تسوى الدنيا وبيوم القيامة نصيح حين اللي يجازونه بيوم القيامة نصيح حين اللي جازونه ما نرغب بكل الذات ويا حسين خلونا ويا حسين جنتنا انت هناك يا أفضل الأنعام موعد عشق ودموع يا حسين لك يا حسين موعد موعد عشق ودموع الله لا ينسينا فضلك يا أبو سكي الله لا ينسينا فضلك يا أبو سكينة ما مرفوعين دوم الراس مجلسكم مخلينا مجلسكم مخلينا يا أطهر عشق بالكون فدوا عزازي لك يرحوم ما تستاهل انت دموع نبكي عليك كون عيون نبكي عليك دخيلك يا الميتت للناس يا الفازع بعبد الله دخيلك يا الميتت للناس يا الفازع بعبد الله ثبت به القلوب الشوق يا ثبت الدين الله يا ناخذ دروس الآخ أكبر وجسام ناخذ دروس العام للأكبر وجسام موعد عشق ودموع يا حسين لك كل يا حسين يا حسين لك يلا نيابة عن أبو فضل يا حسين موعد موعد موعد عشق ودموع يا حسين لك يا لولا عيونك متيهين شكرا يا حالات الدين لولا عيونك متيهين شكرا يا حالات الدين خلصنا العمر مولاي نبكي بمجلسك يا حسين نبكي بمجلسك يا حسين يا الما بيك شي سالم يا الما بيك شي سالم نحرك فضل على الوان أبا عبد الله يا حسين كون تشبي القلب حسين حسين حسين مو قبول هاي الصرخة بعد عليك خل صاحب الزمان يسمعك يا العالم إن جدي الحسين قتل عطشانا حسين وعلي مولاي يا الما بيك شي سالم نحرك فضل على الوادي دنيا ولا اريد انهي بس نصبني لك خادم بس نصبني لك انت وماكو غيرك راح يستوطن بدلالي يا محلى السوالف بيك طريك شقد غالي طريك صارت شعير الشوق والحب ها قد قام صارت شعير الشوق وعد وعد عشق ودموع يا حسين لك جدد العهد المولى يا حسين والعرش خطاك ما نرتاح إلا وياك والعرش خطاك ما نرتاح إلا وياك بتشينا عليك حسين كونوا من صيدك نهواك كونوا من صيدك ويلع العرش خطاك ما نرتاح احجيها احجيها ويلع العرش خطاك ما نرتاح بتشينا عليك حسين كنوا من صيدق نهواك يكونوا من صيدك يل جسمك موذرين فشي بيتك خلينا يل جسمك موذرين فشي بيتك خلينا حتى بكل وقت مولاي جمرات الخيم بينا جمرات الخيم بينا احرق ارزقني يا مولاي ابكيش ما بشر ينعى احرق ارزقني يا مولاي وابكيش ما بشر ينعى الدمع اللي تصب عليك ما تتقارن بدمعه ما تتقارن حارسنا شوق عليك حارسنا شوق عليك يل من ترس بسهار حارسنا شوق عليك يل من ترس بسهار موعد عشق ودموع حسين لك العام يا حسين لك يلا شيل ايدك وصيح يا حسين لك العام